بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس التاسع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في قصر الصلاة وجمعها. قال: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. هذا هو الشرط الأول من شروط قصر الصلاة. ما هو الشرط الأول؟ أن السفر الذي سيسافره يكون مباحا، فلو كان سيسافر للمعصية كأن يسافر لقطع الطريق، أو أن يسافر للفواحش والمعاصي، أو لقطع الأرحام، فقال المؤلف أن هذا لا يجوز، ولا يباح له أن يقصر الصلاة. وهذا في الحقيقة ليس مذهب الشافعية فقط، هو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، كلهم يذهبون إلى أن من شروط قصر الصلاة أن يكون السفر مباحا، فلو نوى في هذا السفر وكان سفره لمعصية فلا يحل له أن يترخص. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فذكر الله من بغى ومن اعتدى، هذا الذي عليه الإثم. والآية في سياق إباحة أكل الميتة لمن كان مضطرا، فمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد جاز له أن يأكل من الميتة لاضطراره. فقالوا: إذا كان في الميتة لا يجوز له أن يأكل إذا كان سيعتدي ويبغي، كذلك في القصر، فيجعل هذا السفر سفر معصية ولا يجوز له أن يترخص، كما أن هذا لا يجوز له أن يأكل من الميتة إذا كان سيكون باغيا معتديا، وهذا أيضا سيسافر للمعصية، إذن هذا اعتداء وبغي فلا يترخص. هذا دليل الجمهور، وأكدوا ذلك بأن السفر إنما هو نعمة من الله عز وجل وإعانة لهذا المسلم. الله رخص له في القصر، رخص له في الفطر، فكيف يستعين بهذه الرخص على المعصية؟ فيذهب ويسافر ويعصي الله عز وجل، ثم تجده يفطر ويقصر الصلاة. قالوا: الشرع منزه عن هذا، أنه يبيح لك الرخص فتستخدمها في المعصية. إذن هذه أدلة من ذهب إلى أنه من شروط القصر ألا يكون السفر في معصية كما ذكر المؤلف. من الذي خالف في هذه المسألة؟ الأحناف. الأحناف خالفوا في هذه المسألة، وذهب أيضا معهم بعض المالكية، وكذلك المزني من الشافعية كما ذكر ذلك عنه كثير من الشافعية كالماوردي والعمراني والرافعي والنووي. وافق المزني مذهب الأحناف وخالف الشافعي في ذلك، ذهبوا إلى جواز القصر ولو كان في معصية ولو كان في معصية، يعني أنه ليس من شروط القصر أن يكون السفر مباحا، حتى لو كان سفره في معصية جاز له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ قالوا: لعموم النصوص، جاءت النصوص أن المسافر يباح له القصر، وهذا مسافر، فمن كان مسافرا وقد ضرب في الأرض جاز له القصر ولو كان في معصية. ثم أكدوا ذلك بأن السفر نفسه هو ليس معصية، ذهابه وسفره وانتقاله من أرض إلى أرض هذا ليس معصية، المعصية ما يرتكبه هو في تلك البلد التي سافر إليها أو في طريقه، أما أصل السفر نفسه هو مباح، فلا يوصف هذا السفر بأنه سفر معصية. ولا شك أن المقصود ما يحصل في هذا السفر من ارتكاب هذا المسافر من المعاصي، وقد ضربنا مثالا على ذلك. إذن مذهب الأحناف استدلوا بالعموم، كأنهم يقولون لا يوجد عندكم نص يمنعه من القصر، معصيته عليه يرتكب إثما، أما سفره فهو مباح له أن يقصر لأن الله أباح له القصر في ذلك وهي رخصة من الله. أما ما استدلتم به من الآية في الحقيقة ليس فيها دليل. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن من أخذ ضرورته وأكل من الميتة فدفع الضرورة بأكلها. الأصل في الميتة أنها إيش؟ حرام، حرمت عليكم الميتة، لكنك أنت أيها المضطر جاز لك أن تأخذ حاجتك فتأكل حتى تدفع هذه الضرورة. إذا دفعت الضرورة لا يجوز لك أن تعتدي فتأكل أكثر من ذلك. فلا علاقة لهذه الآية بما يتعلق بإباحة القصر في السفر ولو كان لمعصية، وهذا هو الصواب، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، فقد ذهب إلى قول أبي حنيفة. ثم قال رحمه الله: وأن تكون مسافته 16 فرسخا، هذا الشرط الثاني، وهي تحديد المسافة في السفر، وحددها 16 فرسخا يعني 4 برد، البريد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 4 أميال، فستكون هذه 16 فرسخا 48 ميلا، وإذا حولناها إلى الكيلوهات ستكون تقريبا ما بين 80 إلى 85 كيلو، وهذا مذهب الجمهور أيضا. الجمهور يرون أن مسافة القصر محددة، بكم حددوها؟ 16 فرسخا، والفرسخ يساوي 12 ميلا، فهي 80 كيلو تقريبا. فمن سافر لمسافة 80 كيلو له أن يترخص فيقصر الصلاة عليكم السلام، وله أن يجمع بين الصلاتين. ما الدليل على هذا الشرط؟ قالوا: فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عنهم بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن ابن عمر، علقها البخاري في صحيحه ووصلها غيره كالشافعي في الأم ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف، وهي موصولة وصحيحة عنهم، أنهم كانوا يقصرون الصلاة في 4 برد، وهو جمع بريد، والبريد كما أشرت يساوي 4 فراسخ، فالأربعة برد تساوي 16 فرسخا كما ذكر المؤلف، وهي 48 ميلا تساوي 80 كيلو. وهذه الفتاوى من الصحابة في الحقيقة لا يوجد من خالفهم، وما ورد عن غيرهم فيحمل على بدء القصر. يعني مثلا جاء في صحيح مسلم يقول: أنس قصر النبي عليه الصلاة والسلام في 3 فراسخ. ليس المقصود أن سفره مسافته 3 فراسخ، وإلا لكان القصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة ليس سفرا، إنما المقصود بداية القصر بعد أن سافر وخرج مسافة 3 فراسخ، والثلاثة الفراسخ تقريبا إلى ذي الحليفة. الفرسخ يساوي 3 أميال، فخروجه إلى ذي الحليفة في 3 فراسخ 3 أميال أو 4 أميال إلى ذي الحليفة، هل هذا سفر؟ ليس سفرا، لكن قصر في ذي الحليفة بداية القصر. بداية القصر نعم في ذي الحليفة، لماذا؟ لأنه خرج من البنيان، وهذا في ذاك الزمن، أما الآن قد اتصلت البنيان. إذن ما جاء عن أنس سواء من فعله أو من فعل بعض الصحابة وكثير منها أيضا لا يصح، ضعيف، جاء عن عمر وغيره، هذه المرويات تحمل على بداية القصر ولا بد من حملها على هذا، وإلا كيف يقال أن القصر يكون في فرسخ أو فرسخين؟ نعم هناك قول في المسألة ولا أعرف أحدا قال به من السلف، عرف هذا القول عن ابن قدامة من الحنابلة وعن شيخ الإسلام تيمية، أن الأمر يعود إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر يكون قصرا، لكن هذا لم يصرح به أحد من المتقدمين. المتقدمون وهم الجماهير ساروا على فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر أن القصر في 4 برد، وقد أشرت أن البريد يساوي 4 فراسخ والفرسخ يساوي 3 أميال، فتكون 16 فرسخا تساوي 48 ميلا وهي 80 كيلو. لهذا في في الأم للشافعي بإسناد صحيح قال ابن عباس: من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان. فحدد المسافات أنها مسافة قصر، وهذه المسافات تجدها 80 كيلو إلى 85 كيلو. فكان يفتي ابن عباس بذلك، حتى ابن عمر في موطأ الإمام مالك كان يخرج البريد فلا يقصر، يعني مسافة بريد. انظروا في موطأ الإمام مالك عن نافع يقول أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. مالك عن نافع عن ابن عمر لا يقصر الصلاة، مع أنها تساوي كما أشرت 12 ميلا، 4 فراسخ، ومع ذلك ما كان يقصر الصلاة. وفي موطأ الإمام مالك إلا أن مالكا لم يسنده، قال: بلغني عن ابن عباس. من الذي أسنده؟ أسنده الشافعي بإسناد صحيح عن شيخه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وفيه قال: يقصر الصلاة. هذا في موطأ الإمام مالك، لكنه من بلاغاته وهو موصول عند الشافعي وغيره: يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. وهذه المسافات إذا وجدتها ستجدها من 80 إلى 85 إلى 90 بالكثير من الكيلوهات. قال مالك بعد أن ساق هذا الأثر، قال: وذلك 4 برد. يعني هذه المسافات من مكة إلى جدة وإلى الطائف وإلى عسفان، يقول: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. بقي قول أبي حنيفة، وقد انفرد بهذا القول رحمه الله، يرى أن مسافة السفر مسيرة 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. ما الذي جعله رحمه الله يذهب هذا المذهب؟ يستدل بالحديث المشهور في سفر المرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليهن. والجواب أنه جاء في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. واليوم والليلة تقريبا لعلها 80 كيلو، إذا مشى 4 برد سيكون مشى يوم وليلة. ولهذا انظروا ماذا قال في موطأ الإمام مالك أثر ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا، أنه كان يسافر مع نافع فلا يقصر في البريد. في بعض الروايات وهي صحيحة في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر من طريق ابن شهاب الزهري وهو شيخ مالك، يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، إذن الإسناد صحيح، أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. إذن هذا يوافق مذهب الجماهير، قرابة 85 كيلو إلى 80 إلى 90. فقول أبي حنيفة في الحقيقة بعيد. لماذا؟ لأنه لو استدل بهذه المرويات التي فيه سفر المرأة نقول جاء أيضا في حديث سفر المرأة مسيرة يوم وليلة. إذن ما قرره المؤلف هو الصواب، أن مسافة السفر إنما هي 4 برد، والبريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، فتكون المسافة 48 ميلا، يعني 80 كيلو. قال: وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. هذا الشرط الثالث، أن تكون الصلاة التي سوف يصليها يؤدي بها صلاة رباعية، يعني بمعنى لا تكون فائتة. كيف ذلك؟ سافر، ففي سفره وهو في طريقه دخل عليه وقت الظهر، إذا قام للصلاة أليس هو الآن يصلي صلاة مؤداه لأنه جاء وقتها؟ فصلاها في وقتها، له أن يقصر لأنه يؤدي الصلاة. وسواء أراد أن يجمع هذه الصلاة مع العصر فيؤخر أو يقدم العصر أيضا لا بأس، لأنه في السفر الصلاتان كأنها صلاة واحدة، له أن يقدم وله أن يؤخر. لكن لو جاء في سفره ودخل وقت الظهر ثم قال: تذكرت أنا بالأمس لم أصلي صلاة الظهر، هو كان بالأمس أين؟ في الحضر، واليوم هو في السفر، فهل هذه الصلاة الفائتة التي لم يصليها هل له أن يقصرها؟ المذهب لا ليس له أن يخسر، لهذا قال وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، مؤديا أداة ليس قضاء. إذن هذا المذهب عند الشافعية أنك لو تذكرت صلاة فائتة وأنت في السفر وتلك الصلاة كانت أين؟ في الحضر، لا تقصر الصلاة، صل الفائتة كما هي كانت أين؟ كما هي كانت في الحضر. فهمتم هذا الشرط؟ وهي مسألة خلافية وطويلة الخلاف بين الفقهاء في من تذكر صلاة فائتة وكانت قد فاتت وهو في الحضر ثم سافر، أو وصل إلى الحضر ولم يصلي صلاة كانت في السفر، هل يصليها مقصورة أم يصليها تامة؟ المذهب أنه لو تذكر صلاة حضر في السفر وهي فائتة عليه أن يصليها تامة لا يقصر الصلاة، والعكس تذكر صلاة سفر في الحضر كيف يصليها؟ له أن يقصرها، عند الشافعية له أن يقصرها. وهنا وافق الجمهور، الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون الصلاة الفائتة تصلى كما هي، الصلاة الفائتة تصلى كما هي. فمثلا هو الآن رجع إلى بلده، رجع إلى الحضر وتذكر أنه لم يصلي صلاة سفر، صلاة العشاء ما صلاها وهي كانت أين؟ في السفر، كيف يصليها في الحضر؟ كما كانت، كيف كانت هناك؟ ركعتان مقصورة، إذن يصليها في الحضر مقصورة. وكذلك أبو حنيفة ومالك عندهم لو تذكر صلاة في السفر وهي صلاة حضر يصليها أيضا كما كانت، كيف كانت في الحضر؟ تامة، يصليها أيضا تامة. هذا بالنسبة للصلاة الفائتة، تذكر صلاة فائتة، بخلاف أحمد، أحمد يرى أنها تصلى دائما تامة، سواء تذكر في الحضر أو تذكر في السفر يصليها تامة. والصواب أنه إن كان في سفر فهو في سفر له أن يقصر الصلاة، وإن كان في حضر فهو في حضر يصلي الصلاة إيش؟ تام، انتهى السفر انتهى القصر. فمثلا أضرب مثال في صورة أخرى، أنت الآن في الحضر وأذن الظهر ثم سافرت، سافرت بعد دخول الوقت، فسافرت 80 كيلو وخرجت من البنيان، هل لك أن تقصر الصلاة أو تقول لا هذه الصلاة أنا دخلت علي ودخل وقتها وأنا في الحضر؟ جمهور الفقهاء يقول لا بأس لك أن تقصر الصلاة لأنك الآن في سفر وستصليها مؤداة في وقتها، فصليها صلاة قصر. لكن هنا في هذا الشرط يتكلم عن الصلاة الفائتة، فات وقتها وتذكرتها بعد فترة، فهنا عندهم لا، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، إنما القصر يكون للصلاة التي تؤدى في وقتها. إذن هذا هو الصواب، أنك لو خرجت من الحضر إلى السفر في وقت الصلاة ما فات وقتها لك أن تقصر، ولا تقول أنا دخل علي وقت الصلاة وأنا في الحضر إذن لا بد أن أتم الصلاة، لا غير صحيح، أنت في سفر وهذا وقت الصلاة صليها مقصورة، وهذا مذهب الجماهير. وأما الفائتة أيضا الصواب أنك تصليها في السفر قصرا خلافا للمذهب. قال وأن ينوي القصر مع الإحرام، هذا الشرط الرابع، يعني عندما يريد أن يكبر للصلاة وهو في السفر عند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام ينوي القصر، هذا الشرط الرابع من شروط قصر الصلاة. وهذا مذهب الشافعي كما بين أيدينا، ووافقه أحمد، يشترطون النية عند الإحرام عند التكبيرة أنك ستقصر الصلاة. فلو أن إنسانا نسي أنه في سفر وجاء وصلى ولم ينوي، فما حكم صلاته عند هؤلاء؟ يقولون صلاتك غير صحيحة، أتم الصلاة، تريد القصر عليك أن تنوي عند تكبيرة الإحرام. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بأسانيد صحيحة أنه لما سافر إلى مكة وصلى بهم سلم من ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني وصف نفسه ومن معه بأنهم في السفر على وزن ركب، قل هؤلاء ركب. فإن قوم سفر، وهو حديث صحيح عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وجاء من غير هذا الطريق أيضا عن جمع من الصحابة، وجاء من فعل عمر رضي الله عنه عند مالك وغيره، كان يفعل هذا عمر، يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الذين معه وسافروا معه وقال لهم هل نويتم القصر أو أمرهم بذلك؟ لم يحصل ذلك، ولا قال لأهل مكة أنتم أنووا الإتمام وهؤلاء ينوون القصر وأنا سأنوي القصر، لم يرد ذلك. جاء وصلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فقام المقيمون الذين أتموا قاموا، وأما الذين كانوا معه سلموا. فهل أخبر الذين معه في السفر واشترط عليهم ذلك؟ لم يحصل، إذن لا يشترط. هذا دليل أبي حنيفة ومالك. كذلك في حديث ذي اليدين عندما قصرت الصلاة فقالوا أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال العلماء لو كان شرطا لقال لو كنت سأقصر سأنبهكم وسأخبركم، لأنه لا بد من النية عند القصر، لكنه قال ما قصرت الصلاة وما نسيت. قالوا بل نسيت يا رسول الله، فصلى ركعتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه، لو كان شرطا لعلمهم، فأين دليل الشرطية؟ وهذا يؤكده أن الأصل في صلاة السفر، ما هو الأصل؟ هل هي صلاة تامة وقصرت وقصرت، أم هي صلاة أصلا في ذاتها وفي نفسها هي مقصورة؟ مقصورة، لا تحتاج إلى نية، الأصل فيها القصر. وهذا هو حديث عائشة الذي جاء في الصحيح، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في الحضر وأقرت في السفر، الأصل أنها مقصورة، لكن لو أتممت صلاتك لا بأس، هي رخصة وليست واجبة. فالصواب أنه في الحقيقة لا يشترط النية عند القصر، فقد تصلي خلف إنسان إمام في السفر وأنت لا تدري هل سيقصر أو سيتم، فتتابعه، لو قصر ستقصر وتسلم معه وتقول أنا مسافر، مع أنك لا تدري ما هي نيته، قد يصلي أربع ركعات، لو صلى أربع ركعات يجب أن تتم. سيذكر هذا من الشروط، أنك لا تصلي خلف مقيم، لأنك لو صليت خلف المقيم يجب أن تتم الصلاة ولا قصر. لهذا قال وألا يأتم بمقيم، وهذا شيء متفق عليه، أنك لو صليت خلف المقيم فيجب الإتمام. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر وكذلك ابن قدامة على أن المسافر لو صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، وهذا ما قرره ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا خلف المقيم أتممنا، فقال تلك سنة أبي القاسم، يعني هكذا علمنا رضي الله عنه. الخلاف إنما هو في من لم يدرك ولا ركعة، جئت والمقيم يصلي بالناس فأدركت معه ركعة، سواء الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة، فهنا يجب أن تتم لأنك أدركت ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لكن لو جئت في التشهد الأخير أو في السجود الأخير من الصلاة، هل كذلك يجب الإتمام؟ أو تقول أنا ما أدركت شيئا من الصلاة، لماذا أصلي الصلاة تامة؟ سأقصر الصلاة. هنا الخلاف، فذهب الجمهور إلى أنه كذلك يتم، لأن المؤلف هنا ماذا أطلق؟ قال وألا يأتم بمقيم مطلقا، ما دام أتممت بمقيم فيجب أن تصلي الصلاة تامة. في أي حال وجدت هذا المقيم، في التشهد الأخير، في السجود الأخير، يجب أن تتم الصلاة. القول الثاني في المسألة، وهو قول الإمام مالك، أنك إذا لم تدرك شيئا مع الإمام المقيم، بمعنى لم تدرك شيئا من الركعات، والركعات كيف تدرك؟ بالركوع، فهو لم يدرك الركوع الأخير، إنما جاء الإمام في السجود الأخير أو في التشهد الأخير، فعند مالك لك أن تقصر الصلاة. لماذا؟ لأنك لست مدركا، وهذا هو الصواب، يجوز لك أن تقصر الصلاة ما دام أنك لم تدرك الصلاة. وهذا هو الخلاف بين الجمهور ومالك، بماذا تدرك الصلاة؟ كلهم متفقون أن الركعة تدرك بالركوع. ونقل الاتفاق أحمد بن حنبل في كتابه المسائل كما نقل عنه ابنه عبد الله أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. هذا بالنسبة للركعة. لكن بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ فعند الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن من أدرك ولو التشهد الأخير بل قبل السلام فقد أدرك الجماعة. إلا مالك يرى أن الإدراك لا يكون إلا بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة، فإذا لم يدرك الركوع هذا ما أدرك الصلاة. إذن فلو جئت وأنت مسافر خلف إمام وهو متم ولم تدرك الركوع الأخير، عند مالك هذا لم يدرك الصلاة. هل يجوز له أن يقصر؟ نعم يجوز له أن يقصر الصلاة. عند الجمهور هذا مدرك للصلاة، لأن عندهم الإدراك يكون ولو بيش بالتشهد الأخير، فلو جاء وأدرك شيئا من الصلاة ولو التشهد الأخير فقد أدرك الصلاة، إذن يجب عليه أن يتم ولا يجوز له أن يقصر. الفرق بين إدراك الركوع وبين إدراك الجماعة، هم يتفقون على من أدرك الركوع أدرك الركعة، لكن بماذا تدرك الجماعة؟ عند الجمهور بأي جزء من الصلاة قبل السلام، أما عند مالك لا، لا بد أن يدرك الركعة، وإدراك الركعة يكون بالركوع، لكن إذا ما أدرك الركوع الأخير لم يدرك الجماعة، إذن له أن يخسر الصلاة، وهذا هو الصواب. إذن قول المؤلف وألا يأتم بمقيم له صورتان. الصورة الأولى أن يأتم بمقيم فيدرك ركوعا كالركوع الأخير فيكون أدرك الصلاة فيجب أن يتم. الصورة الثانية أنه لا يدرك ولا ركوع، يأتي في آخر الصلاة كالتشهد الأخير، فعند الجمهور يجب أن يتم أيضا، عند مالك لا يجب عليه أن يتم، له أن يخسر الصلاة، وهذا هو الصواب، له أن يخسر الصلاة، وهو مذهب مالك. وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. قال بعد ذلك ويجوز للمسافر. هل انتهت الخمسة الشروط؟ خمسة شروط انتهت، آخر هذه الشروط وألا يأتم بمقيم. ما هي شروط قصر الصلاة؟ أن تكون المسافة 16 فرسخا وألا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وهذا مذهب جماهير الفقهاء أن لك أن تصلي الصلاتين مقصورتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية، تقدم أو تؤخر. وهذا الجمع عند الجماهير مالك والشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة. أبو حنيفة لا يرى الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط. لهذا لما تدرس كتاب القصر والجمع ستجد أن أبا حنيفة غير موجود عندما تتكلم عن أنواع الجمع، الجمع في المطر، الجمع في السفر، الجمع في الحضر، الجمع في الخوف. ستجد أن كل هذا إذا وجد خلاف بين الأئمة أبو حنيفة أول من يرفض ذلك كله، لأنه ما عنده جمع أبو حنيفة إلا في ماذا؟ في مزدلفة المغرب والعشاء، وفي عرفة الظهر والعصر. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الجمع إنما هو للنسك وليس للسفر، فلا جمع عنده للسفر ولا في المطر ولا في الحضر ولا في الخوف، الجمع فقط في الحج في مزدلفة وعرفة، لأنه كما أشرت يرى أن القصر للنسك. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره والأحاديث الصحيحين وفي غيرهما، بل جمع النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر في المدينة كما قال ابن عباس في صحيح مسلم. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية قال جمع في المدينة، فلا يحتاج أن يقول ولا سفر، هو أصلا فين؟ في المدينة، يعني في الحضر. فالسائل سأل لماذا؟ فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وسيأتي الكلام عن الجمع في الحضر، لكن هذا يرد على ما يتعلق بمذهب أبي حنيفة. فجمع في الحضر عليه الصلاة والسلام، وجمع في السفر، وجمع في المطر، وسيأتي الكلام على ذلك. قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما. إذن ليس الآن الكلام عن المسافر، الكلام عن من؟ الحاضر. هل يجوز لمن كان في الحضر أن يجمع بين الصلاتين عند نزول المطر؟ إن كان في سفر هو في سفر، نزل المطر أو لم ينزل المطر هو سيقصر الصلاة لأنه مسافر، لكن في الحضر هل له أن يجمع بين الصلاتين؟ انظروا ماذا قال: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. إذا قال يجمع بينهما يقصد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني كما يسموهم في العشاءين وفي الظهرين، هكذا في كتب الفقه ستجدهم يقولون الجمع بين العشاءين يقصدون المغرب والعشاء، والجمع بين الظهرين يقصدون الظهر والعصر، فغلبوا، وهذا يسمى تغليب، غلبوا التسمية بالعشاء فقالوا العشاءين بين العشاءين، وهناك غلبوا الظهر فقالوا بين الظهرين كقولهم قمران الشمس والقمر، لكن غلب فصار باسم القمر العمرين، ها ليش؟ نعم الأسودان التمر والماء، مع أن الماء ليس أسود، ما له لون. هذا مذهب الشافعية. وإذا رجعت إلى كتب الشافعية ستجدهم يقولون والأصح عندنا في الجمع في المطر في الحضر الأصح أن يكون عند سلام الأولى، يعني سلم من الأولى كالظهر سلم منها والمطر ينزل، فهنا يجوز لك أن تصلي وتجمع بين الصلاتين. لكن لو سلم من الأولى وليس هناك مطر لا يجمع. هذا هو مذهب الشافعية. لهذا قال المؤلف في وقت الأولى منهما. إذن الجمع سيكون جمع إيش؟ تقديم. الجمع سيكون جمع تقديم، هذا شرط من شروط الجمع بين الصلاتين في المطر عند الشافعية. مالك في المطر يرى أن الجمع فقط يكون بين العشاءين فقط. لماذا؟ لأنه ظلام. أما في الظهر والعصر لا يجمع، وهذا أيضا مذهب أحمد. إذن الشافعي هو الوحيد الذي انفرد رحمه الله ورأى أن الجمع في المطر يكون بين الظهرين ويكون بين العشاءين، إلا أنه يشترط هذا الشرط وهو ما يتعلق بماذا؟ بالتقديم، ويكون عند سلام الأولى المطر موجود فيجمع ويقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. أما مالك والشافعي لا جمع في الظهر والعصر لأنه نهار لا ضرر، بخلاف العشاءين هناك جمع. إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الجمع أيضا لابد أن يكون تقديما، لابد أن يكون تقديما، خلاف أحمد يقول لا بأس قدم العشاء أو أخر العشاء لك ذلك، قدم المغرب قدم العشاء إلى المغرب أو أخر المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن لا يكون الجمع إلا بين العشاءين. والصواب مذهب الشافعي أن الجمع في المطر يكون بين الظهرين ويكون بين العشاءين. لماذا؟ لأن نص حديث ابن عباس في ذلك واضح، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهو في صحيح مسلم، ولم يقل إلا في الظهرين إلا الظهرين، ما استثنى الظهرين. فالجمع بين الصلاتين، والصلاة التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن هل نتقيد بما تقيد به الشافعي أنه لا بد أن يكون الجمع تقديما؟ الجواب لا. أليس الأمر يعود إلى دفع الضرر وإلى دفع المشقة؟ فإذا نظرنا أن هناك مشقة يجوز لنا أن نؤخر الظهر إلى العصر أو أن نؤخر المغرب إلى العشاء، فهذا هو الصواب. والجمع في المطر ثابت في صحيح مسلم وفي غيره، لكن نكتفي بحديث ابن عباس. ثم انتقل إلى فصل آخر وهو يتعلق بشرائط الجمعة، فقال فصل في شرائط وجوب الجمعة. قال وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه 3 الشروط تكررت معنا وهي في كل عبادة: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا، هذا في كل عبادة، في الصلاة وفي الصوم وفي المجنون والصبي. نعم هناك خلاف في الزكاة، لأن الزكاة هل هي تكليفية، عبادة تتعلق بالتكليف، أو عبادة تتعلق بالوضع، أي معنى بمال المجنون ومال الصبي، سيأتي الكلام على ذلك في كتاب الزكاة. إذن هذه 3 معروفة وقد تكلمنا عنها كثيرا: أن يكون مسلما فخرج الكافر، الكافر لا نأمره بالصلاة حتى يوحد الله، ولا نأمره بالجمعة حتى يوحد ويؤمن. والبلوغ الصبي لا تجب عليه الجمعة، والعقل كذلك المجنون لا تجب عليه الجمعة، لأن التكليف مناطه إيش؟ العقل، وهذا لا عقل له. والحرية خرج العبد، فالعبد لا تجب عليه الجمعة. والذكورية خرجت المرأة، وكان الأفصح أن يقول والذكورة خرجت المرأة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة. والصحة خرج المريض، فالمريض لا تجب عليه الجمعة. والاستيطان خرج المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. وهذا شيء متفق عليه في هذه الشروط، وقد جاء في سنن أبي داود قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: المملوك الذي هو العبد، والمسافر، والصبي، والمريض، وفي رواية المرأة. فنص عليهم واتفق العلماء على ذلك، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن عبد البر. إذن هذه الشروط بالاتفاق لا خلاف بينهم. ثم انتقل إلى شرائط أخرى تتعلق أيضا بالجمعة، لكن يتعلق بفعلها وانعقادها. قال: وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وهذا يتعلق أيضا بالاستيطان، لأن المسافر لا جمعة عليه. وقد جاء حديث حسنه الإمام الألباني بمجموع طرقه في الإرواء: لا جمعة على مسافر، إنما الجمعة على المستوطنين، يعني المقيمين. إذن انتقل إلى شرائط يتعلق بفعلها، يعني بمعنى انعقادها، يعني انعقادها، وكأنه يريد أن يقول لا بد من انعقاد الجمعة، لا بد من توفر شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن تكون البلد مصرا. كيف البلد مصرا؟ يعني ما يكون أولئك من البدو الرحل الذين اليوم هم في هذا المكان غدا في هذا المكان، يتنقلون ويرتحلون بالخيم والأخبية، مثل الأعراب الذين يعيشون في أطراف المدينة كانوا، ويخرجون هنا وهنا يتتبعون القطر ومواقع القطر ومواقع كذلك النبت أو النبات من أجل مواشيهم. هؤلاء ليسوا مستوطنين، اليوم هنا غدا جاء المطر في المنطقة الفلانية، ارتحلوا. ومن هنا جاء الخلاف في حد الاستيطان. متى نقول هذا مستوطن؟ الجماهير من الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، يقولون الاستيطان يكون ببيت أو بمنزل بني من حجر أو خشب، هذا هو الاستيطان. أما لو جاء في خيمة يقول لا، هذا ليس استيطان، أصحاب الخيام والأخبية هؤلاء ليسوا مستوطنين، حتى لو كانوا في مصر، حتى لو كانوا في مصر، والمصر المقصود به البلد ليس القاهرة أو الإسكندرية. بعضكم يظن أننا نتكلم على مصر السيسي، لا، المصر يعني بلد، كانت المدينة أو كانت الجزائر أو كانت أندونيسيا، هي بلد. غير الاستيطان هم البدو الرحل الذين تجدهم من مكان إلى مكان ينتقلون بأخبيتهم وبخيامهم. إذن الجمهور لما جاءوا يحدون الاستيطان قالوا لابد أن يكون ببيت من خشب أو من حجر، لأن هذا هو الذي يكون ثابتا ومستوطنا. طيب لو كان بيته من خيمة يقول لا، هذا ليس مستوطنا، أو من خباء، خباء أيضا كالخيمة، يقول ليس مستوطنا. فهذا من شروطهم، وهذا الشرط في الحقيقة غير صحيح، لأن العبرة بالإقامة. رجل خلاص أقام وعاش في هذا المكان، حتى لو بنى له خيمة يقال مستوطن مقيم، فهو أدام إقامته في هذا المكان، فإذا سمع النداء وجب أن يصلي مع المسلمين الجمعة والجماعة. فاشتراط الجماهير بأنه لا بد أن يكون في منزل أو في بيت من حجر أو من خشب، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، أو من طوب، لا دليل عليه. فهنا ليس العبرة بالبناء، العبرة بإقامته وإدامته. فلو كان في خيمة وهو بين في مصر هذا استوطن وأقام. نعم صحيح، الغالب في الخيم والأخبية أنها تكون لمن؟ للبدو الرحل. لماذا؟ لأنهم يأخذون الخيام معهم ويضعونها على الإبل وينتقلون. لكن يقال أنه لا يكون الاستيطان إلا ببيت من خشب أو من حجر، هذا الشرط وإن قال به الأئمة الأربعة فهو شرط غير صحيح. لهذا قال أن تكون البلد مصرا أو قرية، نعم صحيح أن تكون مصرا، لا يكون الذي هي البادية وينتقلون من مكان إلى مكان، هؤلاء هم مسافرون ليسوا مستقرين ومستوطنين. لكن لا نشترط في هذا الاستيطان ما ذكرناه أن يكون البيت كما أشرت من حجر. إذا جاء الرجل وعاش في مصر أو في القرية، لأن القرية تطلق على المدينة، مكة أم القرى يعني أم المدن، فلو جاء بخيمته وعاش واستدام وأقام هو مستوطن، تجب عليه الجمعة. هذا الشرط الأول. وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، من أهل الجمعة. الصبي ليس من أهل الجمعة، والمرأة ليست من أهل الجمعة، ليس كذلك؟ وكذلك المسافر ليس من أهل الجمعة. إذن الشافعي يشترط أن يكون 40 رجلاً، 40 رجلاً، وأن يكونوا من أهل الجمعة الذين تنعقد بهم الجمعة، كأنه يقول لو كانوا أقل من 40 لا تنعقد بهم الجمعة. لهذا قال من شرائط فعلها، هناك لما ذكر الشرائط قال وشرائط وجوب الجمعة، يعني تتعلق بالشخص نفسه، متى تجب عليك الجمعة؟ إن كنت حرا مسلما بالغا عاقلا صحيحا ذكرا، هذا يجب عليك أنت الجمعة، وأن تكون كما أشرت يعني مستوطنا. فقالوا هنا تجب عليك الجمعة. جئت الآن بعد أن وجبت علي الجمعة لكني لم أصلي في مصر، يقال لا تنعقد الجمعة لأنك لست في مصر. أو جئت ولم أجد 40، جئت ووجدت 10 رجال، مع أن الشروط متوفرة في هذا المسلم، فلا تنعقد الجمعة لأن العدد غير موجود، فيصلون ظهرا. والشرط الرابع سيأتي ما يتعلق بالوقت. هذا الشرط وهو العدد هو مذهب الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد يرون أنه لا بد من 40. لماذا اشترطوا 40؟ ما جاء عند أبي داود في سننه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وذلك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة، فقال له ولده لماذا إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ فقال لأنه أول من جمع بنا، يعني أول من جمعنا وصلى بنا الجمعة. فقال له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. قالوا إذن هذا هو الدليل على اشتراط 40. وكذلك عند الدارقطني، ونقرأ إسناده ومتنه، وهو من حديث جابر رضي الله عنه. الدارقطني يقول في سننه قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ببالس، يعني في هذا المكان، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن قال حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال. إذن هو موقوف من قول جابر. مضت السنة أن في كل 3 إماما، أو في كل 40 فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك أنهم جماعة، فنص على ذكر 40 في الجمعة. وقول جابر مضت السنة، يعني أنه إيش؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي مر معنا في السند، وهذا الرجل كما قال الإمام أحمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة، وضعفه النسائي، والدارقطني نفسه قال منكر الحديث، وابن حبان قال لا يجوز أن يحتج به، فهذا الحديث ضعيف جدا. أيضا من أدلتهم ما جاء في الآية نفسها وتركوك قائما، قالوا لما خرج من خرج والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والحديث في الصحيح، كم بقي معه من الناس؟ كان يخطب الناس في الجمعة، فجاءت تجارة قافلة فرأوا هذه التجارة فخرجوا رضي الله عنهم، وهذا في أول الأمر. انظروا ما جاء عند الدارقطني، قال فالتفتوا إليها، يعني هذه القافلة التي تحمل الطعام، وكانت نزلت بالبقيع وهم في المسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 40 رجلا أنا منهم. جابر بن عبد الله يقول أنا منهم. إذن كم بقي معه؟ 40. وأتم الصلاة. إذن لا بد من 40 في الجمعة. قالوا لو كان أقل من 40 لا أبطل الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الدارقطني وعند غيره. لكن ننظر الآن ما جاء في الصحيح، أي في القصة نفسها، لأن هذا الحديث أيضا روي في الصحيح، وهي في قوله تعالى وتركوك قائما. انظر الآن في صحيح البخاري أيضا من حديث جابر وهو في الصحيحين. قال جابر بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير قال تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن في الصحيحين 12 وهناك يقولون إيش؟ 40. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم ومع ذلك صلى بهم. هذا الدليل يرد على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي معه إلا 12 رجلا وهو في الصحيحين. سيأتي، عرفتم مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد. قد يقول قائل رواية الدارقطني ما سبب ضعفها؟ لا شك أنه شذوذ، لهذا الدارقطني بعد أن ساق الرواية وذكر 40 أشار إلى هذا. فماذا قال في السنن؟ قال لم يقل في هذا الإسناد إلا 40 رجلا غير علي بن عاصم عن حسين، وخلفه أصحاب حسين فقالوا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. يعني هو الذي خالف علي بن عاصم وروايته تكون إيش؟ شاذة. أما رواية الصحيحين وأكثر من روى عن حسين فقد رووا هذا الحديث وهم يقولون لم يبقى إلا 12 رجلا، لأن هذا حسين هو الذي روى عنه أيضا من طريقه البخاري ومسلم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. فحسين روى عنه زائدة بن قدامة، وكذلك روى عنه محمد بن فضيل، وروى عنه خالد بن عبد الله، وروى عنه جرير. إذن هؤلاء كله، ويكفي يكفي زائدة بن قدامة، فكيف هم 4؟ خالفوا من روى رواية 40 فهي شاذة. إذن بقي القول الثاني في المسألة وهو قول مالك. مالك رحمه الله لا يشترط في الحقيقة عددا معينا، لكن كان يقول أن يحضر العدد الكثير، فكأنه يعيد الأمر إلى عرف الناس، إذا تعرف الناس هذا عدد كثير قامت بهم الجمعة قامت بهم الجمعة. وبقي القول الثالث في المسألة وهو قول أبي حنيفة، يرى رحمه الله أنه 4 تقام بهم الجمعة. لماذا؟ لأن الخطيب سيخطب ويصلي بالناس ويصلي معه 3، وأقل الجمع 3، وهذه مسألة تعود إلى أصول الفقه، ما هو أقل الجمع؟ هل هو 2 أو 3؟ فأبو حنيفة يرى أنهم 3، وأكد هذا بحديث أخرجه الدارقطني أيضا في سننه والبيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح، وفيه أنه صحت صلاتهم وإن لم يكن فيهم إلا 4، يعني الذين حضروا الجمعة وإن لم يكن فيهم إلا 4. فقال أبو حنيفة إذن 4 يكفون لقيام صلاة الجمعة. وهناك قول أيضا رابع في المسألة وهو أيضا قول قوي، أنه 3 يكفون لإقامة الجمعة، لأن أقل الجمع هو 2، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ابن حزم فيرى أن 2 يكفيان، خطيب ومستمع. لماذا؟ لأنه يرى أن الجمعة تقام بالجماعة، وأقل الجمع 2، رجل ومستمع يكفي. وهذا هو الصواب، أن الأمر يدور مع أقل الجمع. فإذا رجحت أن أقل الجمع 2 فتقول يكفي في الجمعة 2. ثم هل يشترط في 2 أن يكون غير الخطيب أو مع الخطيب؟ فعلى قول ابن حزم لا يشترط، يكفي الخطيب والمستمع. وعلى قول شيخ الإسلام أنه يكون 2 غير الخطيب. هم الجماعة الذين يخطب فيهم هذا الخطيب. وهذا هو الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به جمع من الفقهاء. إذن هذا الشرط الذي ذكره المؤلف ليس بشرط ولا دليل عليه، وما ذكروه يرد عليهم ما جاء في الصحيحين أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. وإذا نظرنا في أدلة القائلين بأنه لا بد من 40 لا تجد الدليل في ذلك صريحا على أنه يشترط 40، بل مجرد أنهم جمعوا أول جمعة وحضر 40. وهناك من يشترط 50 واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح رواها الدارقطني في سننه، وأشار نفسه رحمه الله إلى ضعفها. قال وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. وهذا صحيح، لو خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر لا يجوز أن نصلي الجمعة بل تصلى ظهرا، هذا هو الأصل. فالجمعة من شروطها أن تقام في وقتها، ولو بكر بوقتها لا بأس، ولو أخر وقتها لا بأس، لأن هناك خلاف ما هو أول وقت الجمعة. عند الحنابلة أول وقت الجمعة هو وقت الضحى، وقت صلاة العيد، يجوز لك أن تصلي الجمعة في وقت صلاة العيد وهو بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أو رمحين، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. بخلاف الجمهور يرون أن الواجب في الجمعة كالظهر بعد زوال الشمس. وفي الحقيقة قول الجمهور هو الأحوط، هو الأحوط، وقول أحمد من حيث الصحة فهو صحيح، قد جاءت أدلة مرفوعة تدل عليه، وجاءت كذلك آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل زوال الشمس، وهذا خاص بالجمعة. لكن المؤلف ما تطرق إلى هذا، وإن كان هذا مذهبهم أنه لا تكون الصلاة إلا بعد زوال الشمس، لكن هو يريد أن يقول ما يتعلق بخروج الوقت، فإن خرج الوقت ماذا يكون؟ صلي الظهر، وهذا صحيح وبالاتفاق. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.